الراضغة من تحديد المحال. اتفق العلماء على أن غسل الوجه في الجملة من فرائض الوضوء. وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. واختلفوا منه في ثلاثة مواضع. يعني ترون المؤلف كأنه يمين ربما إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين، ولذلك فصلهما عن الوجه. وبعض العلماء يدخلهما ضمن الحديث عن الوجه فيجعلهما مقدمة للحديث عنه. فهنا الآن تكلم أولا عن المضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك انتقل إلى الوجه. اقرأ. واختلفوا منه في ثلاثة مواضع. إذن لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى عموما بل أجمعوا، يعني نستطيع أن نقول إن غسل الوجه فرض، ودليل ذلك أمور ثلاثة. أولا قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ثانيا ما ورد من الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام التي وصفت لنا فعله. ثالثا إجماع العلماء على ذلك، فمسألة مجمع عليها ليست محل نقاش ولا جدال ولا محل تفصيل. نعم. واختلفوا منه في ثلاثة مواضع في غسل البياض الذي بين العذار. البياض الذي بين العذار، هذا حتى أبين لكم، لأن بعض الإخوة ترون هنا بياض موجود، هذا يسمونه البياض، وهذا العذار، وهذه هي الأذن. فهذا البياض إنما هو واجب عند أكثر العلماء، يعني أوجب غسله الحنفية والشافعية والحنابلة. والمؤلف مع أنه ذكر أن مذهب المالكية فيه روايتان، أن الذي أعرف الصحيح من مذهبهم أنهم مع جمهور العلماء. نعم. بعض العلماء يفرق، يعني رواية سيذكرها للمالكي يفرق بين الأمرد وبين الملتحي، ويقول بأن الأمرد يجب عليه غسل هذا البياض. لماذا؟ لعدم وجود فاصل يفصل بين ماذا البياض وبين بقية الوجه. والواقع أنه ما دام يجب غسله للأمرد غير الملتحي فلماذا نخرجه؟ لماذا نوجبه على قوم ونسقطه عن قوم آخرين؟ لأن حقيقة سر الخلاف يعود لأمر واحد، هل هذا البياض تحصل به المواجهة أو لا؟ بمعنى هل يرى مع الوجه؟ نعم يرى مع الوجه. وكون العارضان قد يغطيانه، كون العارضين قد يغطيانه، هذا لا يؤثر ولا يغير الحكم. نعم. تعلم من سدل من اللحية، يعني اللحية الطويلة إذا خرج، لأن اللحية على نوعه والمؤلفنا ما فصلها، يعني هناك أمور مهمة جدا لا ينبغي أن نقتصر على الكتاب فيها، يعني أمور جوهرية لا تقل عما هو مذكور. فاللحية نوعان، لحية خفيفة ولحية كثيفة، ولكل واحدة منهما حكم. وقد يظن الإنسان أن الحديث عن اللحية لا يختلف، لا، فاللحية الخفيفة سنبين حدها وكيف وصفها العلماء، ذكروا لها أمورا ثلاثة سنعود إليها مجرد نسمع الأمور كلها ثم نعود لشرحها. وفي تقليل اللحية فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين الإذار والأذن من الوجه. لاحظوا أيها الإخوة، لا يلزم من كلمة مشهور في أي مذهب من المذاهب أن تقرأه أن يكون هذا المذهب المشهور هو الصحيح، بل قد تجد رواية ضعيفة في مذهب من المذاهب وتكون هي الصحيحة التي تلتقي مع الأدلة. فهذا لا يلزم أن تكون رواية اشتهرت في المذهب وعرفت وأخذ بها كثير من الأصحاب أن هذه الصحيحة، لا، فرق بين الصحيح وبين، قد تكون، نعم قد تكون المشهورة هي الصحيحة لكن ذلك غير لازم. نعم. وفي هذا الذي يقول عنه قيل هو الصحيح في الواقع، هو الذي يعني أخذ به جماهير العلماء. نعم. لا، هذا أنا قصدي بكلمة قيل ليس في التفريق، وهذا أيضا قول ضعيف، هذا صحيح قيل في المذهب هذا قول ضعيف، لكن أنا قصدي الرواية الأخرى التي في مذهب مالك هي في نظري الرواية الأقوى، هي التي تتفق مع مذهب الجمهور. نعم. أنا لم أقف على أحد فيما أعرف يعني فقها، يعني حقيقة لم أرجع إليها قريبا، لكن في دراستي واطلاعي على كثير من كتب الفقه لا أعرف أن أحدا فرق بينهم إلا هذه الرواية المنسوبة عن مالك وعن أيضا عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة الإمام المعروف القاضي المعروف، رأيان لهما. وإلا الحنفية عموما هم مع جماهير العلماء في هذه المسألة. إحنا تقبيل في المذهب بالفرق بين الأمر والمنتهي فيكون في السبب هو يعود إلى ماذا ما ذكرنا سابقا، المواجهة. فيقولون الأمرد لا يوجد فاصل فتحصل المواجهة، وغير الأمرد لا تحصل المواجهة لوجود فاصل، وهذا تعليل في نظر فاسد وضعيف. الصحيح هو مذهب جماهير العلماء في هذه المسألة. نعم. إذا رأينا هنا أن الجمهور الذين هم الحنفية وكذلك الشافعية والحنابلة يرون أن البياض الذي بين العذار وبين الأذن إنما يجب غسله، ورواية المالكية خالف فيها وفي نظري ضعيفة من الناحية الفقهية، لا قل ضعيفة في المذهب، إنما قصدي من الناحية الفقهية. نعم. وأحمد أيضا، فلننتبه لهذا لأنه هو لا يذكر مذهب أحمد إلا قليلا. وأما من تذر من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قولين. نقف هنا. وأما إمرار، اقرأ إمرار قبل قليل الآن. وذهب مالك فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. طيب نقف هنا، يعني هنا في أحد قوليه ماذا يفهم من أن هناك قولا آخر للشافعي وهو الذي صححه أكابر علماء المذهب وهو أيضا مذهب الإمام أحمد؟ إذن هذا القول الذي ذكر المؤلف قال وذهب مالك إلى إمرار، انظروا مجرد بين مسألتين بسيطتين كان هناك رواية للمالكية انفصل، الآن عاد الشافعية والحنابلة فاتفقوا مع المالكية فيما يتعلق بماذا؟ بإمرار الماء على من سدل من اللحية. هذا القول الذي قال هو لم ذكره المؤلف، لكن لما عاد وقال في أحد قوليه الشافعي يفهم منه أن للشافعي قولا آخر غير هذا القول، القول الآخر هو الصحيح الذي صححه العلماء المذهب فالإمام النووي، فهذا هو الرأي الصحيح الذي يلتقي مع المالكية والحنابلة. نعم. سبب اختلافهم في نحل المسألتين هو قصار تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، يعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وأما تقييد اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، به قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وهم جمع ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. طيب نقف هنا، وهذه مسألة حقيقة مهمة ما يتعلق باللحية. المؤلف أجمل الكلام، وهذا كلام فيه غموض. والصحيح أن اللحية على نوعين، لحية خفيفة ولحية ماذا؟ غير التي نسميها كثيفة، يعني غير خفيفة. يعني المصطلح المعروف أن اللحية على نوعين، خفيفة ولحية كثيفة. كيف نفرق بينهما؟ أنتم تجدون عندما يبحث العلماء نواقض الوضوء هناك يأتون إلى الدم فيقول ما فحش منه، فما معنى فاحش؟ يردونه يقولون ما يراه الإنسان في نفسه، استفتي نفسك وين أبتوك وين أبتوك. إذن نريد هنا أن نعرف ما هي اللحية الخفيفة، وبمعرفتنا لها يتبين لنا ما هي اللحية الكثيفة. فهناك عدة أقوال للعلماء في وصف اللحية الخفيفة، لكنها كلها تجدها كلها تلتقي حول أمر واحد. فبعضهم يقول اللحية الخفيفة هي ما يراه الإنسان أو ما رآه الناس أنها خفيفة، ما اصطلح الناس عليه. ولا ننسى أن هناك قاعدة معروفة، العادة محكمة، التي بنيت على أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. إذن ما رآه الناس خفيفة يعني لحية خفيفة فهي خفيفة، وما رآوه غير خفيف أو غير خفيفة فهي اللحية الكثيفة. هذا مصطلح. أو هذا حد من الحدود. الحد الآخر أن اللحية الخفيفة هي التي يصل الماء إلى أعماقها دون مشقة. وفي نظري أن أصرح الأقوال وأبينها هو القول الثالث الآتي، وهي التي تصف البشرة، أي التي تستطيع عن طريقها أن ترى البشر عن طريق هذه اللحية الخفيفة. فهذه اللحية الخفيفة إنما يجب غسلها، هذه اللحية الخفيفة إنما يجب غسلها عند كافة العلماء. إذن اللحية ليست على إطلاقها. لماذا؟ لأن حد الوجه كما هو معلوم هناك مصطلحات عند لا تخرج، لكن أقربها أنه من منابت شعر الرأس إلى آخر اللحيين، وبعضهم يقول إلى نهاية الذقن، يعني من منابت شعر الرأس إلى هنا. هذا من حيث الطول، ومن حيث العرض ما بين الأذنين، فيدخل في ذلك البياض الذي بين العذار والأذن، وبعضهم يخرج ماذا البياض، لكن الصحيح هو هذا. إذن من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين أو الذقن، عرضا ما بين الأذنين، هذا هو الوجه، وهو الذي تحصل به المواجهة. إذن ما يتعلق باللحية كما رأينا، إن كانت اللحية خفيفة فيجب غسلها. لماذا؟ لأنها حلت محل ماذا؟ محل البشرة، غطتها، يعني هي لم تغطي البشرة تغطية بعيد أصبحت لا ترى، لا، البشرة أصبحت بائنة وظاهرة، والوصول إليها سهل. ويقيسه العلماء بالنسبة لشعر الرأس، فيقولون يعني إذا زال شعر الرأس الأصل أن يمسح على الرأس، فإذا غطي بالشعر لا يمسح على الشعر. ولذلك من المسائل الفقهية الدقيقة التي يذكرها الفقهاء، يقول لو أن إنسانا مسح رأسه ثم بعد ذلك حلقه أيبقى وضوء؟ الصحيح يبقى وضوء. لو أن إنسانا غسل يديه إلى المرفقين ثم قطعت يداه يبقى وضوء؟ نعم، والأمثلة كثيرة في ذلك. إذن غسل اللحية الكثيفة إنما هو واجب، وحديث المؤلف في الحقيقة لا يسيء إليها. أما اللحية غير الخفيفة وهي اللحية الكثيفة التي يعني لا ترى البشرة أو لا توصف البشرة عن طريقها، فهذه الأئمة الأربعة متفقون على أن تخليلها مستحب وليس بواجب، ليس بواجب، لكنهم يستحبون ذلك. والصحيح أنه وردت فيها أحاديث، وإن كان المؤلفون وغيره قالوا بأن كل الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية إنما هي ضعيفة، الواقع خلاف ذلك، بل وجد حديث في سنن الترمذي حسن صحيح، وحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عليه. وهذه أيها الأخوة من باب الفائدة، يعني مثلا قد نجد أو بعض طلاب العلم يتساهلون في الأحاديث التي مثلا يذكرها الحاكم فيقول وهو على شرط الشيخين وعلى شرط مسلم وعلى شرط البخاري، بينما نجد أن هذا الحديث ضعيف وقد يكون صحيحا. هناك قضية مهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، وهو موافقة الإمام الذهبي لماذا؟ للحاكم في تصحيحه. فموافقة الذهبي للحاكم في تصحيحه إنما هي تسند وتعضد ذلك التصحيح. وتعلمون أن الإمام الذهبي أحد العلماء، وهو من أخص أصدقاء شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعتبر بمثابة تلاميذه، وهو من الأئمة الذين عرفوا الذين كتبوا في ماذا؟ في علوم الحديث فيما يتعلق طبقات الرجال والجرح والتعديل، وله كتابه المعروف الشهير تاريخ الإسلام الكبير الذي طبع أكثره، إلى وكذلك كتابه سير أعلام النبلاء. إذن هو يوافق الذهبي، فينبغي أن نلحظ هذه المهمة. إذن حديث ورد هناك وافق فيه الذهبي أيضا الحاكم، وهناك حديث حسنه الحافظ ابن حجر. إذن التخليل مطلوب، لكن لماذا لا نقول بوجوبه؟ قد يسأل سائل من الإخوة فيقول قلتم هناك بوجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق، فلماذا ما دامت قد صحت فيها حديث لا نقول بوجوب تخليل اللحية؟ الواقع أن هذه المسألة تختلف عن سابقاتها، لأن تخليل اللحية في الأحاديث التي وردت في الصحيحين وفي أحدهما لم يرد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، فلو كان التخليل واجبا لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعلمون أن التخليل بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه قاعدة أصولية معروفة. إذن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك التخليل في كثير من الأحاديث وورد في بعضها ذلكم دليل على أن التخليل غير واجب، لكن ينبغي أن يعتني به الإنسان ما هي طريقة التخليل، يعني كيف يقلل الإنسان لحيته. لا نريد كما قلنا أن نقتصر على ما في الكتاب، لأن الكتاب يعطينا أصول أسس مسائل فقط. هو ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء بكفه ثم بدأ بلحيته من ماذا؟ من جهة الحنك، فأخذ يخللها. وقد فصل الإمام ذلك الإمام أحمد رحمه الله التخليل فيما نقل عنه في مسائله، في مسائل بعض العلماء الذين نقلوا عنه، أنه يبدأ كما ورد في الحديث من جهة الحنك ثم يخلل ذلك بأصابعه. هذا هو معنى التخليل. أما من سدل من اللحية فقد رأيتم أن أكثر العلماء يرى إمرار الماء عليه، يعني يرى أن يمر عليه. لماذا؟ قالوا لاتصاله بالبشرة، لأن اللحية متصلة بالبشرة فينبغي أن يمرر الماء عليها. ولنستمع إلى ما ذكر المؤلف. قال وأما من سدل من هناك قضية قضية مهمة. هناك أيضا يعني عدة مسائل، لكن الإنسان لكثرتها يعني حنان تذهب عنه. قضية الآن كيف نغسل الوجه أيضا، يعني هل نأخذ الماء بكفين معا ثم نغسلهم؟ وإذا فعلنا ذلك فمن أين نبدأ؟ سيأتي الكلام في الرأس أيضا والخلاف فيه، والصحيح أنه يبدأ من مقدمة إلى آخرة ثم يرد. هناك من يرى أن البدء من الخلف، وسيأتي هل الأولى الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. إذن بالنسبة لغسل الوجه إنما هو يبدأ من أعلى، وقد ذكر العلماء لذلك سببين. السبب الأول قالوا أن الذين حكوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنوا أنه بدأ بأعلى وجه. والأمر الآخر قالوا أن هذا هو الطريق السليم، لأن الماء ينزل ولا يصعد، فأنت إذا بدأت من الأعلى ساعدك الماء وسار معك ونزل إلى أسفل الوجه. والأمر الثالث أيضا أنهم قالوا إن أشرف ما في الوجه هو أعلاه، وتعلمون أن في أعلى الوجه إنما هي الجبهة والأنف، وهما موضع السجود. وتعلمون أنه ورد في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هذا فيه بيان على أهمية السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا شك من أن من أعظم المواقف التي يظهر فيها ذل العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى هو أن يطرح بين يديه وأن يضع أشرف عضو في بدنه على الأرض. هذا لا شك أنه غاية في الذل، في الخضوع، في الانقياد، في الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي دائما أن يكون عليه المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا رأينا الصفة التي ينبغي أن نغسل بها الوجه، وأن الأولى أن نأخذ الماء إنما هو في اليدين، لماذا؟ لأن هذا أضمن للتعميم. هناك من يرى الاقتصار على يد واحدة، وهذا رأي صحيح عند العلماء أن تأخذ الماء بيد واحدة ثم بعد ذلك تغسل الوجه هكذا. وبعضهم يرى أن تأخذه بنفس اليد ولكن تضع ظاهر الكف اليمين على باطن في باطن الكف اليسار لتعينها ثم بعد ذلك تغسل الوجه هكذا. هذا كله، ولكن لا شك أن أولاها وأشملها وأحبطها والذي تطمئن إليه النفس إنما هو ماذا؟ إنما هو أخذ الماء بكفين. ولا شك أن الواجب في غسل الوجه إنما هو مرة واحدة، وأن الاثنتان أفضل والثلاث أفضل، لأن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ غسل وجهه مرة غسلها مرتين وغسلها ثلاثا. ولا شك أن في الثانية أحوط من الأولى، قد يبقى شيء من مثلا وجه الإنسان فتتمه الثانية وتأتي الثالثة زيادة في ذلك. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالعينين أيضا، ربما بعض الإخوة يمر به هل تغسل العينان. نقل عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي تعرفون أنه من أشد الصحابة عناية بأثر الرسول عليه الصلاة والسلام وبتتبع حركاته وسكناته، يقف في الموقف الذي وقف فيه ويستظل فيما استظل فيه ويجلس فيما جلس فيه وهكذا. إذا نقل عنه أنه كان يغسل عينيه، فهل غسل العينين من السنة أو لا؟ وهل ينبغي غسلهما أو لا؟ الصحيح أن غسلهما ليس من السنة، ولا ينبغي، قصدي إدخال الماء فيهما، وليس غسل العينين وهم مغمضات، هذا واجب، يعني غسل الوجه كله هذا واجب ومتعين، لكن الكلام في إدخال الماء في العينين هل يسن أو لا؟ الصحيح أن ذلك غير مسن، والفقه أيضا نص على أن العين تتضرر، وهذا ظاهر بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت حقيقة أيها الإخوة بقيت مسائل جزئية فيما يتعلق بغسل الوجه. تعلمون أن المالكية دائما ينفردون فيما يتعلق بالدلك، فهم يرون أن الدلك متعين فيما يتعلق بغسل الوجه، ولا شك أن هذا أولى وأتم، لكن لو ترك الإنسان ذلك لكفى. فيما يتعلق أيضا في تجاوز الحد في غسل الوجه، هل الإنسان يعني ينزل فيغسل ما تحت الحنك أو العنق؟ هذا في الحقيقة هذا ليس من السنة، وإن كان الفقهاء أيضا ذكروا أيضا مثل هذه المسائل. نقرأ الآن لنرى قد يكون بقي شيء. فذهب مالك إلى وجود إمرار الماء عليه ولم يذكر أبو حنيفة ولا الشافعي في أثر قولهم بسبب اختلاف في نفسه المسألتين، هو الخفاء تناول المسجد غير نوم الليل، أن يكاد يتناولهما أو لا يتناولهما. أما تفصيل اللحية مذهب مالك أنه ليس واجبا، وإن قال أبو حنيفة والشافعي وأيضا أحمد. وأوجبه ابن عبد الحسن من أصحاب مالك، وسبب اختلاف في ذلك اختلافهم بصحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخريج اللحية، ونأثر على أنها غير. هناك رواية يعني ينقل عن إسحاق بن راهوي رحمه الله أيضا إلى أن لو أن الإنسان ترك تخليل لحيته عامدا لا يصح وضوء، ولكن هذا حقيقة ضعيف. والأكثر على أنها غير صحيحة، الواقع هذا كلام غير مسلم نسمعه كثيرا، أن الأحاديث التي وردت في التخليل كلها غير صحيح. لا غير مسلم، نعم أكثرها غير صحيح، لكن يوجد فيها ما هو حسن أو صحيح كما ذكرنا، ولكننا لا نقول بالوجوب، لأن أكثر الأحاديث الصحيحة ترك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، ولذلك لا يقال بالوجوب هنا وإنما بالاستحباب. والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحيحة التي ورد فيها صفة الوضوء عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل. هذا صحيح، كلامه صحيح، أكثرها ليس فيها التخليل، ولذلك لا يقال بالوجوب. نعم. لا لا أحسن من كذا، عشان نقف على موضوع جديد. لا لا خلاص انتهت. إذا نعود مرة أخرى وألخص فيما يتعلق بهذا الموضوع، رأينا حقيقة أننا بدأنا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وتحدثنا عن المضمضة والاستنشاق، ورأينا أقوال للعلماء ثلاثة فيها، قول يرى أنهما سنة وهو رأي الأكثر، قول يوجبهما معا، وقول يفرق بينهما فيوجب الاستنشاق ويرى أن المضمضة غير واجبة. وقد انتهينا إلى أن الأدلة تدل على تعينهما، وانتهينا من هذا الأمر وذكرنا أدلة وناقشناها وانتهينا منها. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الوجه، ورأينا إجماع العلماء على وجوب غسله من حيث الجملة للآية وللأحاديث الواردة في ذلك وللإجماع أيضا، والإجماع سببه إنما هو موارد من نصوص ولا خلاف فيه، لكن الخلاف وقع فيما يتعلق بتخليل اللحية، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالبياض الذي بين العذار والأذن. وسيأتي بعد ذلك كلام في غسل الأذنين، هل هما من الرأس وهذا أقرب، أو هما منفصلان، أو لهما علاقة بالوجه، هذا كله سيأتي إن شاء الله في مواضع أخرى. إذن ونقتصر عند هذا الحد، لأنه حقيقة ربما يلاحظ الإخوة يعني أنه فيه إجهاد، حتى أيضا نحافظ على درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد. هل هما تابعان للوجه أو للجوف؟ وهذا خلاصة السؤال. الصحيح قلت لكم العلماء قالوا أو من حيث اللغة الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة أي ما يواجهك وتشاهده. فالفم كما ترون يفتح ونشاهد ما فيه من أسنان وغيرها، فهل نعتبره تحصل به المواجهة فنسر الحكم على أن خارجه باين وظاهر أو لا؟ هذه مسألة حقيقة لا نقطع بها، لأن القضية المواجهة قضية لغوية، لكننا نحن نعتمد في مثل هذه المسألة على الأدلة. ولذلك ترون من يرى أن المواجهة تسري إلى الوجه والأنف فيقول هما كغسل الوجه ويجبهما، ومن يرى أن ذلك لا يسري وأنه خارج عن ذلك فيخرجهما. أما قضية الفم هل هو الجوف، فهناك أمور أخرى مرتبطة بالجوف، ولا نقول حقيقة بأن الفم إنما هو من الجوف، ولا نقول لكنه وسيلة ومنفذ يتوصل عن طريقها إلى ماذا؟ إلى الجوف، ليس هو من الجوف، إنما هو عضو مستقل. هذه قضية حقيقة يطول الكلام فيها وسيأتي أيضا، يعني نحن سنتحدث إن شاء الله في درس الغد، سننتقل بعد ذلك مباشرة إلى اليدين، لكن لا مانع ما دام سئل عن ذلك. تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، إذن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولا أريد أن أفصل القول لأنه سيأتي في درس الغد، لكن سر الخلاف يعود إلى هل هي إلى للغاية أو هي بمعنى مع. هناك تعلمون الإخوة الذين لهم دراسة في النحو يعلمون أن هناك مدرستان في النحو، مدرسة البصريين وهي المشهورة ومدرسة الكوفيين. ولو أننا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أخذنا بمدرسة البصريين لارتحنا وقلنا إن إحنا مثلا أن إلى هنا بمعنى مع وانتهينا من هذه، لكننا نقول إذا قلنا إن إلى بمعنى مع أيضا مع المرافق. ولكنني أقول أنا أيضا بأننا سواء قلنا إن إلى بمعنى مع أو أنها بيانية فلا أرى ما يخرج المرفقين، لأنه سيأتي في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ودار الماء على مرفقين، لدرقتني وفيه كلام، ولكن في حديث البخاري يتضمن أن أبا هريرة أشرع في العضد، بين أيضا في بعض الروايات أنه نسب ذلك إلى الرسول أنه رأى الرسول يفعل ذلك. إذن الصحيح أن المرفقين ولا أفصل إنما هما داخلان، ما إنما هما داخلان في غسل اليد فيجب غسلهما. ولذلك لو قطعت اليد من المفصل فهنا ننظر، إن كانت من المفصل مباشرة فما كان ملتقيا مع العظم الآخر الذي فصل فقالوا يجب غسله لكونه ملتصقا بالفرض، وإذا كان القطع تجاوز ذلك فإنه يترك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه حتى يشرع في العضد، أو حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. هذا سيأتي الكلام إن شاء الله عنها مفصلا، وكلام على العلماء في ذلك، وكلمة إلى تكون للغاية أو تكون بمعنى مع إلى غير ذلك من التفصيلات سنتناوله في درس الأمس، فلا نريد أن نفصل أكثر من ذلك. لكن أنا فيما أرى أن المرفقين داخلين، وسنذكر أدلة في ذلك، وأقل ما في ذلك هو الاحتياط كما قلنا في بعض المسائل، وأيديكم إلى المرافق. وإن كان المشهور لغة أن إلى إنما هي بيانية يعني للغاية، وهناك معروف عند العلماء لغة إذا كانت الغاية من جنس المغير دخلت وإن كانت من غيرها لم تدخل، واليد إنما ترون تشمل الكفة وتشمل أيضا الساعد وتشمل العضد، إذن هي من نوع واحد، فالأقرب أنها داخل أيضا من حيث اللغة. إذن أنا أقول باختصار لغة وفقها ما فيه ما ورد إنما هو يسند ماذا ما يتعلق بغسل اليدين للمرفقين وإدخالهما في ذلك. لكن هناك أيضا العلماء بهذه المناسبة لو أنها مثلا امتدت من اليد مثلا خرجت سلعة في اليد أو في الوجه، يعني لو قطعة لحم نبتت في الوجه أو في اليد ثم تدلت، إن كانت محاذية لهما قالوا يجب غسلها، وإن كانت مبتعدة عنهما فيقولون لا. هذه من الأمور. وكذلك إذا ينصون في الوجه، لو أن رجل والآن ترون يعني خلق له وجهان يجب عليه غسلهما ويقتصر على واحد، ويقولون فرق بين الوجه وبين الرأس، لو كان له رأسان يقتصر على واحد. والسبب هناك لماذا؟ القول بالاقتصار على مسح بعض الرأس، أما الوجه فيجب غسله.